بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. هذا البرنامج الذي نتناول فيه سيرة المسيح عليه السلام وما هي دعوته والأعمال التي قام بها صلى الله عليه وسلم، كذلك كل ما يتعلق من سيرته من شبهات نرد عليها وكذلك نوضحها للسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، مر معنا في الحلقتين الماضيتين عن سيرة أم عيسى عليه السلام مريم ابنة عمران، وتعرفنا على شخصيتها وقصتها ومحنتها وبلائها التي مرت به. وفي هذه الليلة التي يسرنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نكمل ما جاء في قصتها والدروس والعبر المستفادة منها. حياكم الله فضيلة الدكتور ومرحبا بكم في هذه الحلقة. الله يحييك ويحيي مشاهدينك الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن ينطقنا وإياكم بالحق ويعيننا وإياكم على نصرته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك. كما مر معنا بالمقدمة، يعني الحلقتين الماضيتين كانت عن السيرة العطيرة لهذه المرأة العظيمة المباركة مريم ابنة عمران. عرفنا من هي وعرفنا قصتها، بقي أن يعني لابد يعني أن يكون من هذه القصة دروس وعبر مستفادة، فأحببنا أن يعني نلقي الضوء على هذه الدروس والعبار كي يستفيد منها ويستفيد منها المشاهد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. أما بعد، فحياك الله مرة أخرى شيخنا الكريم غسان، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات والآباء والأمهات المشاهدين لهذا البرنامج الطيب، برنامج المسيح عليه الصلاة والسلام. لا شك أننا قضينا لحظات مباركة في حلقتين ماضيتين سالفتين مع قصة مريم عليها السلام، تلكم الفتاة العفيفة الطاهرة التي رفع الله عز وجل من شأنها وبين فضلها وعظيم مكانتها، ولو لم يكن أن الله جل في علاه اختارها لتكون أما للمسيح عليه الصلاة والسلام لكان ذلك كافيا. وعرفنا أن الله جل في علاه ذكر قصة مريم قبل أن تخلق، بل قبل أن تكون جنينا في رحم أمها، من خلال قصة حنة أمها، وكيف أنها كانت عاقرا وكيف أنها دعت الله عز وجل. هذه القصة لا شك أن فيها الكثير والجم الغفير من الدروس والعبر التي يستفيدها المسلم. فمن أعظم ما في هذه القصة الإيمان بالغيب. الناس اليوم أخي الحبيب تعلقوا بالماديات أكثر، مع أن العوالم تنقسم إلى قسمين، عالم غيب وعالم شهادة، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة. فالله جل في علاه والوحيد الذي يعلم كل ما في الغيب وكل ما في الشهادة، وعالم الغيب هو ما غيبه الله عز وجل عن مدارك الإنسان العقلية والحسية، السمع والبصر واللمس والشم والذوق التذوق. فعالم الغيب لا يدرك بهذه الأشياء، وإنما يدرك بأمر واحد وهو الوحي من الله جل في علاه. عالم الغيب البعض يسميه بمصطلح آخر، يقول ما وراء الطبيعة، يعني أمور لا يراها الناس، في أشياء غيبية. وهذه الأمور الغيبية أقام الله عز وجل البراهين والبينات في هذا العصر على صحة إيمان أهل الإسلام بها، بخلاف من تعلقت قلوبهم بالماديات، وحتى أنهم ظنوا أنه لا يوجد شيء اسمه عالم غيب. والإسلام في هذا الباب وسط، وسط بين من آمنوا بالغيب حتى آمنوا بالخرافات والقصص الباطلات، وبين من أنكروا عالم الغيب الكلي. فقصة المسيح فيها من عالم الغيب الشيء الكثير، فيها من المعجزات والإيمان بالمعجزات من خوارق العادات الشيء الكثير. فتاة عفيفة طاهرة حبلت من غير زوج ومن غير أن يمسها بشر ومن لم تكن بغية، كذلك ولد ابنها ونطق وهو في المهد، هذا كله من عالم الغيب. هذه الفتاة من الله عز وجل عليها بتساقط الرطب عليها عند الولادة. بالمناسبة يعني بعض العلماء يقول من الخير للمرأة في أثناء الولادة أن تأكل الرطب، وأنه يساعد، الله أعلم بدقة هذه المعلومة لكن استنبطوها من هذه الحادثة. كذلك مريم كان يأتيها الرزق وهي في محرابها عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا كله من فضل الله. حنة أم مريم من شدة إيمانها بالغيب حين أيست من الحبل بالطرق الحسية لجأت إلى رب العالمين ودعت الله تبارك وتعالى، ولذلك هذه هي الفائدة الثانية وهي أهمية الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء هو الذي اعتصم به بعد الله عز وجل الأنبياء والأولياء والصالحون ومن سار على هديهم ومنهاجهم، الدعاء به فرج الله عز وجل الكربات، الدعاء به أخرج الله جل في علاه يونس من بطن الحوت في أعماق المحيطات حين دعا الله قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله أكبر. وهذه الصيغة من الدعاء وهي الاعتراف بالنقص والعجز والحاجة لله تبارك وتعالى، والاعتراف بالذنب إن وجد، إني كنت من الظالمين، هذه من وسائل ومن أسباب استجابة الدعاء بحول الله تبارك وتعالى، مع الإخلاص طبعا فيه. لا شك أداب الدعاء كثيرة، لكني ذكرت هذه لأنها جاءت في السياق: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من فوائد هذه القصة أهمية الصبر، لأن الصبر أمر الله عز وجل به في القرآن كثيرا، أمر به الأنبياء، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا، وقال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال عز من قائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. سبحان الله العظيم. فالصبر شأنه عظيم، والصبر يعني هو في الإيمان كالرأس مع الجسد كما جاء عن أحمد وغيره رحمهم الله رحمة واسعة. ولذلك اليوم حين يبتلى المؤمن بشيء من الابتلاءات يصبر، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف من الأمور الحسية أو الخوف من الأمور المعنوية أو حتى الخوف من المستقبل. البعض يخاف: أنا شون بعدين عيالي، كيف أولادي، حالتي ووضعي ليست مستقرة، كذا إلى آخره، وهذا كله من وسوسة الشيطان، هذا من الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الأنفس يموت لك قريب، يموت لك حبيب، يموت لك عزيز، يموت للإنسان ابن، يموت له زوجة، يموت له والد أو والدة، لا شك أن هذا ليس بالأمر الهين. ثم قال تعالى وبشر الصابرين، سبحان الله، شوف العبارة، وبشر الصابرين، ما قال مثلا فاصبروا، لا، قال وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولون هذا بلسان مقالهم وبلسان حالهم، فلا تجد عندهم تجزعا ولا تسخطا ولا شقا للجيوب ولا ضربا للخدود ولا إظهار التسخط على قدر الله تبارك وتعالى. والقصة أيضا فيها من الفوائد الشيء الكثير، لكني أخشى أن يذهب الوقت في ذكرها، إلا أن ما ذكرته لكم لعله أن يكون أهم ما في هذه القصة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. إذن يعني من فوائدها الإيمان بالغيب، وكذلك أهمية الدعاء وأهمية الصبر. نعم. يعني بعد معرفة يعني قصة مريم ابنة عمران والفوائد المستفادة من هذه القصة، يعني كان يعني لزاما علينا أن نعرف ما هي مكانة يعني هذه المرأة العظيمة عند المسلمين وعند في الإسلام حقيقة. أحسن شيخ غسان، لا شك أن هذا الموضوع مكانة مريم جاءت في ثنايا عرض القصة، وإن كان بشيء من الاختصار إلا أنه إن شاء الله ليس بالاختصار المخل. وقد تقدم معنا أن مريم لها مكانة عظيمة ومنزلة شريفة رفيعة في دين الله تبارك وتعالى، وذكرت لك فيما مضى ولإخواني جميعا أن الله جل في علاه لم يسمي سورة في القرآن باسم امرأة إلا سورة مريم، وأن الله عز وجل ذكرها في القرآن 34 مرة، هذا في بيان مكانتها العظيمة، وأن الله عز وجل وصفها بالأوصاف الشريفة المباركة كما قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تقبلها من أمها حين نذرتها لربها وأنبتها نباتا حسنا، هذا أول وصف لهذه المرأة والفتاة المباركة عليها السلام. وكذلك خاطبتها الملائكة بخطاب عظيم وبلغتها عن الله عز وجل، فقالت يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، واحد، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني في عصرها، ولا شك أن هذا يدل على مكانة هذه الفتاة وهذه المرأة المباركة. ووصفها الله عز وجل بقوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ثلاث أوصاف في آية واحدة. ومريم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ذكرناه سالفا في الحلقات السابقة، حين قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، ثم قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث متفق على صحته. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الشيخان خير نسائها يعني الدنيا مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. وأنا لا أريد أن أطيل لأذكر يعني العلاقة بين أو الأوجه الشبه بين خديجة ومريم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرن بينهما وبين أنهما خير نساء الدنيا رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم، هذا فيما يتعلق بمكانة مريم. مريم عندنا مطهرة، من قذف مريم فهو كافر مرتد، ليس بمسلم حتى ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم. من شكك في صديقيتها أو في طهارتها وعفتها فهو ليس من المسلمين، قد أخرج نفسه من حضيرة الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. في حديث يعني اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران. يعني أحببنا أن نقف مع هذا الحديث وقفة حتى نعلم ما هي يعني معنى كمال النساء، ولكن نستسمحك الخروج إلى فاصل ونرجع إن شاء الله بعد الفاصل. توكل على الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، نكمل ما تبقى من حلقتنا. فضيلة الدكتور، وقفنا قبل الفاصل على حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون. نعم. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. يعني أحببنا أن نقف وقف على هذا الحديث ونعرف ما معنى كمال يعني كمال النساء، أو ما هو كمال النساء المقصود بهذا الحديث. نعم. هذا الحديث أخي الحبيب اختلف في معنى الكمال الذي ورد فيه بالنسبة للنساء، ولعلي في الحلقات السالفة أشرت إلى هذا بنوع إشارة، لكن أتحت لنا الفرصة أن نفصل إن شاء الله أكثر من خلال ذكر ما ذكره العلماء رحمهم الله في ذلك. فبعض العلماء قال إن المقصود بالكمال هنا هو كمال النبوة، فتلك النساء نبيات كما تقدم معنا. ويقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: فكأنه قال لم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة، يعني نبئ من الرجال كثير ولم ينبأ من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون. ولا شك أن الاثنتين اشتركتا في الفضل والحكمة والعقل. يقول العلماء آسيا كانت من أعقل النساء، ولذلك أحسنت في دعائها حين قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقول علماء اختارت الجار قبل الدار. كيف هذا؟ اختارت جوار الله جل في علاه، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اختارت الدار بعد ذلك ولم تقل في الجنة عندك. نعم، مما يدل على كمال عقل هذه المرأة. لكن هذا القول قول مرجوح وضعيف، قد ذكرت لك شيئا من أدلة على ضعفه، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وهذا من أساليب الحصر، القصر الذي يدل على الحصر، ما بعث الله إلا الرجال. ومما يدل على ذلك أن هذا الحديث جاء في روايات له خارج الصحيحين، منها رواية الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفاطمة وخديجة بالإجماع ليستا بنبيتين. إذن القول بأن معنى كمل من النساء أن النبوة، أن هذا القول مرجوح. أما القول الثاني فقالوا المقصود بالكمال هنا كمال الولاية، أي أنهن من وليات الله الصالحات، كما أن هناك أولياء لله من الرجال فإن هناك وليات لله عز وجل من النساء، ومنهن مريم وآسيا، وهذا مما لا نشك فيه طرفة عين. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسيا ومريم، والجمهور على أنهما ليستا نبيتين، بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى. ورفضة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، والمراد هنا يقول رحمه الله: التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى رضي الله عنهن وأرضاهن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله كذلك سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لو كانت نبية لقال تعالى هنا إيش؟ وأمه نبية، وإنما قال صديقة. يقول: ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه الصديقية. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران، رواه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. فهذا الحديث يثبت أن فاطمة خير من آسيا امرأة فرعون، ولو كانت آسيا نبية لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها، لأن فاطمة ليست بنبية بالإجماع. نعم. وفي كلمة للكرماني رحمه الله في شرحه على البخاري يقول فيها: لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوتها، لأنه يطلق لكمال الشيء أو تناهيه في بابه، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء. وهذا هو القول الصحيح، أي أنهن كملن في الفضائل التي تبلغهن النساء، وأنهن صديقتان ووليتان لله عز وجل وليستا بنبيتين. نعم. أحسن الله إليكم. آمين وإياكم. فضيلة الشيخ، يمر معنا يعني كثيرا ما نسمع لقب القديسة مريم أو كذلك مريم العذراء، ما حكم نعم. هذه التسميات وما صحتها؟ هذه الألقاب دعنا أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول ألقاب حق، والقسم الثاني ألقاب يعني باطلة أو ألقاب فيها نظر. فالألقاب الحق مثلا عذراء، البتول كما سيأتي معنا، أم المسيح، الصديقة، هذه كلها ألقاب حق ثبتت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القديسة فهذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. والتقديس والقدس في كلام العرب هو الطهارة، المطهر، المنزه، ولذلك من أسمائه جل في علاه القدوس، أي المنزه عن النقائص والعيوب، والمطهر سبحانه عنها. إلا أن مريم رضي الله عنها وأرضاها كما تقدم لم يرد وصفها بهذا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما ورد وصفها بالصديقية والعذراء والبتول. والنصارى الذين أطلقوا هذا اللقب على مريم القديسة جيد، هم طبعا لهم اصطلاحات خاصة، وبعضهم يقصد من خلال هذا اللقب أن يسبغ عليها صفة استحقاق الألوهية، العبادة أو الربوبية، وهذا لا شك أنه باطل، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذا الكلام لا شك أنه باطل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبالمناسبة ابن تيمية يعني في هذا الباب يعني هو صاحب السبق في كثير من مما تسمعه اليوم من ردود على النصارى. ولعلي أنا أخرج يعني في حاشية فرعية إن أذنت لي شيخ غسان، لأقول إن كتاب الجواب الصحيح للحافظ ابن تيمية هذا الإمام العظيم الجليل رحمه الله، الذي لا ندعي فيه العصمة كما يزعم البعض، لكنه وفق في تأليف كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هذا الكتاب طبع في طبعته المحققة والمدروسة في الدراسات العليا في السعودية في 6 مجلدات. طبعا المجلد السادس من أهم ما كتبه ابن تيمية رحمه الله، لأنه في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة من الناحية العقلية ومن الناحية النقلية. أما ببقية الكتاب ففيه يعني نقض لعقيدة الصلب وعقيدة ألوهية المسيح، وبيان لتحريف الكتاب، ونقض لنبوة بولس، إلى آخره من المسائل المهمة. لكن في عهد ابن تيمية لم يكن الكتاب المقدس متاحا للكل، كان هناك بعض التراجم طلع عليها ابن حزم رحمه الله، طلع عليها تيمية، طلع عليها القيم في كتابه الهداية الحيارة، إلا أنها كانت قليلة ونادرة. لأن الكتاب المقدس ما أتيح إلا بعد ثورة مارتن لوثر، ثورة البروتستانت ضد الكنيسة. ذاك البروتستانت يسمونهم المعارضون، البروتستانت في اللغة الإنجليزية معناها المعارضون، كانوا يعارضون، نعم يعارضون كهنوت رجال الدين، يعارضون كثير مما كان في النصرانية، ومما عارضوه احتكار الكتاب المقدس، كان لا يتاح إلا رجال الدين، هم الذين يطلعون عليه، وهو طالب أن يتاح للكل، وتمكن من ذلك، أتيح للكل. لما أتيح هذا الكتاب، لما جاء رحمة الله الهندي في كتبه التي ألفها في نقاشه مع القس، وأهمها وأجمعها هو كتاب إظهار الحق. إظهار الحق كان يعقد مقارنات بين النسخ، طبعت سنة كذا وطبعت سنة كذا وطبعت سنة كذا، لما؟ لأنها كانت متاحة. ولذلك امتاز هذا الكتاب عن الجواب الصحيح بهذه الميزة، وإلا الاطلاع على نعم، وإلا بدون مبالغ أنا أقول 70% مما في إظهار الحق مأخوذ من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولعلي هنا أن أنبه الباحثين على نقطة مهمة، قد تجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو في كتاب ابن القيم هداية الحيارة، وهذا فيه أكثر، تجد أنه ينقل نصوصا من الكتاب المقدس ويعزوها إلى الكتاب المقدس، لكنك اليوم لن تخلو من حالتين، إما أنك لن تجد هذا النص في الكتاب الموجود اليوم، أو أنك تجده بلفظ مغاير، يعني بدل خلال هذه الفترة. نعم أحسنت، انتبهت لهذا. نعم. أنا ذكرت لك أن أسفار بكرفة القانونية حذفت من قبل البروتستانت، 7 أسفار، وهي معتمدة عند من؟ عند الكاثوليك وعند الأرثوذكس. يعني هذه الأسفار يراها الأرثوذكس والكاثوليك من كلام الله، ويراها البروتستانت مدسوسة على كلام الله، ليست من كلام الله. وبالإضافة إلى ذلك هم يغيرون إلى الآن يعني تحصل تعديلات. يعني مثلا في عبارة، وأنا أستغفر الله جل في علاه من نقلها، لكن ناقل الكفر ليس بكافر، والله عز وجل ذكر أقوالا كفرية قالها فرعون، قالها اليهود، يد الله مغلولة، فرعون قال أنا ربكم الأعلى إلى آخره. فأنا أذكر هذا النص مع اعتذاري المسبق للأخوة المشاهدين، في كتاب النصارى نص، وأرى أن هذا النص في غاية القبح، يقول فيه النص: هؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب. يعني من؟ يعني الله عز وجل. عن الخروف. نعم، وهذا الكلام يعني في في غاية الخطورة. طبعا هم يتحدثون عن الرمزية، أن هذا رمز، الخروف رمز للفداء، رمز للتضحية، رمز الله سبحانه وتعالى ضرب له المثل الأعلى وهؤلاء يعني. نعم، ولا شك يعني حتى بعضهم نسأله سؤالا، هل تقبل أن أقول عن والدك بأنه أكرمكم الله يعني مثلا حمار، لأنه كناية رمزية على الصبر والتحمل، الصبر والتحمل؟ لا أحد يقبل. نعم، في أحد يقبل أن يوصف والده بأنه كلب، يعني كناية عن الوفاء والإخلاص في الصداقة إلى آخره؟ ما في أحد. فكيف يوصف الله عز وجل بهذا؟ سبحان الله. الغريب أن في الطبعات المتأخرة في بعضها استبدلوا اللفظة، فبدلا من قوله هؤلاء سيحاربون الخروف جعلوها هؤلاء سيحاربون الحمل، والحمل يغلبهم لأنه رب الأرباب، مع أنها لا تبعد كثيرا في قبحها من جهة المعنى. فالقوم يبدلون الكتاب ويحذفون منه ويزيدون، ولا زالوا حتى لا زالوا. نعم، يعني أنا سمعت الأنبا بيشوي ينصح النساء والأطفال أن لا يقرؤوا نشيد الإنشاد، جميل، واستخرجوا في بعض الدول إنجيلا أسموه إنجيل الأطفال. سبحان الله. جميل، حذفوا منه نشيد الإنشاد، حذفوا منه يعني بعض العبارات التي لا يستطيع الإنسان أن يقرأها. وهذا من كتابهم، يحذفون من كتابهم. نعم، لأن لا تليق قراءته. نعم، يعني شوف عندنا القرآن شيخ السام يقرأه الكبير والصغير. نعم، والذكر والأنثى، وتقرأه. نعم، العذراء في خدرها، ولا يجدون عبارة تخدش. نعم، السمع. أنا لا أكلمك مجامع، أنا أقول لك والله الذي لا إله غيره، صادق، إن نشيد الإنشاد لا يستطيع أي من النصارى أن يقرأه على العلن، أو يقرأ أمام أولاده وبناته أو عند زوجته. وهذا في الإنجيل موجود. سبحان، حتى بعضهم كان يعني الأخوة يتحدون في البالتوك كذا، اقرأ عند زوجتك، خل زوجتك تقرأ، ابنك أو بنتك. فالمسكينة هي تقرأ تظن أن، ثم تتفاجأ بعبارات، يعني عبارات يعني تصل إلى حد وصف الأعضاء التناسلية وغيرها من الأمور، والله المستعان. ولذلك هم شوف يعني جعلوا إنجيلا خاصا بالأطفال، لما حذفوا هذه الأشياء إلى آخره. فهل كلام الله تضطر معه إلى أن تحذف منه حتى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. آمين. وصلنا إلى ختام الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت. آمين. أعزائنا المشاهدين، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة على ما تفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا به. والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.